ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفى صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن سلمة، التي سمعت أو سمت الذراع يوم خيبر، التي سمت الذراع التي قبلها قتلت الذي قتله محمود إيش؟ وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن سلمة، نعم، التي سمت الذراع يوم خيبر، نعم. أي سممت والله التي سمت الذراع يوم خيبر. وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن سلمة. عندكم محمود ولا محمد؟ محمد صوابه محمد. محمد بن سلمة رضي الله عنه. محمد. التي سمت الذراع يوم خيبر، فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا إقصاص المصلحة، أما إذا إقصاص المصلحة عدم العفو لحماية المسلمين أو لأسباب أخرى فلا بأس، فالعفو أفضل إذا لم يكن هناك موجب لعدم العفو. الهادي ما هي الشيء عفا ولا ما عفا، لكن إذا عفا له أجر، مو مثل ذاك لك أجره أعظم، إذا قدر أجره أعظم. نعم. تعليل مرتدة بهذا السن، ما سنذكر الآن، أقول ما يحتاج إلى تأمل. نعم.